الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب أو في باب اليقين والتوكل من كتابه رياض الصالحين حديث أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. هذا الحديث، حديث البراء، أولا اشتمل على بعض الآداب التي يحسن بالمسلم أن يحافظ عليها عندما يأوي إلى فراشه لينام. وأول ذلك ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وذلك ليكون عند النوم على أكمل أحواله وهي الطهارة، وكذلك ليكون في أذكاره للنوم على طهارة، فيكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى حال أو عند نومه على أكمل أحواله وهي الطهارة، وهي الحال الأكمل للمسلم في ذكره لله سبحانه وتعالى. وأيضا وجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ينام المسلم على شقه الأيمن، وهي أكمل أحوال المسلم في نومه، ثم أرشده إلى هذه المناجات العظيمة التي هي دعاء وسؤال وإقبال على الله سبحانه وتعالى وتوسلات عظيمات مباركات. وعندما نتأمل هذه الدعوات نجد أنها اشتملت على معاني جليلة ومقاصد عظيمة. يحسن بالمسلم عندما يدعو بهذا الدعاء أن يكون مستحضرا لهذه المعاني والمقاصد التي اشتمل عليها هذا الدعاء. بدأه بقوله: اللهم إني أسلمت نفسي إليك. أسلمت نفسي إليك، أي أنا يا الله قد رضيت تمام الرضا أن تكون نفسي تحت مشيئتك، تتصرف فيها بما شئت وتقضي فيها بما أردت من إمساكها أو إرسالها، والأمر لك من قبل ومن بعد. وقوله في هذا الحديث: وجهت وجهي إليك، هذا فيه إقبال المسلم على الله سبحانه وتعالى بالإخلاص وحسن التوجه وقصد الله سبحانه وتعالى وحده بالعمل. وقوله: وفوضت أمري إليك، أي جعلت شأني كله إليك، وفي هذا الاعتماد على الله والتوكل التام عليه. وقوله: ألجأت ظهري إليك، إلجاء الظهر معنى ذلك أي أسندت إلى حفظك ورعايتك لما علمت أنه لا سند يتقوى به سواك. وقوله: رغبة ورهبة إليك، أي إنني أقول هذا الدعاء وأنا راغب الراهب، كما قال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. وقوله: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أي لا ملاذ ولا مهرب ولا مفر منك إلا إليك، قال تعالى ففروا إلى الله. وقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت أي آمنت بهذا الكتاب العظيم القرآن الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وكذلكم آمنت بهذا النبي العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن من أتى بهذا الدعاء ومات عليه مات على الفطرة أي على الإسلام، فالإسلام هو دين الفطرة، وأنه إن أصبح أصاب خيرا أي إن لم يمت من ليلته وأصاب الصباح أدرك الصباح أصاب في الصباح خيرا عظيما، وهذا يدل على فضل هذا الدعاء العظيم. وقوله في تمامه واجعلهن آخر ما تقول، واجعلهن آخر ما تقول، فيه استحباب أن تكون هذه الدعوة آخر الدعوات والأذكار التي يقولها المسلم عند نومه. وعلى كل هذه دعوة عظيمة جليلة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها وأن يحافظ على الآداب العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث. ثم أورد رحمه الله حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. متفق عليه. هذا الحديث العظيم فيه بيان كمال يقين النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم توكله على الله سبحانه وتعالى. ونتأمل في هذه الموقف، هذا الموقف العجيب، الكفار الذين يبحثون عنه ويقصدون قتله، كان هو عليه الصلاة والسلام في الغار وكانوا على مقربة منه بحيث لو نظر أحدهم إلى جهة أسفل قدميه لا رآهم. وأبو بكر يقول نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار، بمعنى أنهم وقفوا إلى فوق الغار، وقال وهم على رؤوسنا، ومع ذلك وقى الله نبيه وصاحبه من كيدهم ومكرهم، حتى قال أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فانظر هذا الموقف، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. هذا هو اليقين، هذا هو اليقين، استشعار المعية الخاصة، معية الله لأصفيائه وأوليائه نصرا وتأييدا وحفظا ودفعا للشر وكيد الأعداء. فالحديث فيه بيان كمال يقين النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يستفاد منه أن المسلم ينبغي عليه أن يتأسى ويربي نفسه على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في توكله ويقينه والتجاءه إلى الله سبحانه وتعالى، فقد جعله الله عز وجل للمؤمنين أسوة. ثم أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين أم سلمة المخزومية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. هذا الحديث فيه هذا الذكر العظيم الذي يشرع أن يقوله المسلم عندما يخرج من بيته، وبدأه بالاستعانة بالله، بسم الله توكلت على الله، هذه كلمة استعانة والتجاء إلى الله وطلب مد والمد والعون منه سبحانه وتعالى. ثم أتبع ذلك بهذه التعوذات العظيمة، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، إلى آخر ما جاء في الحديث. والتعوذ اعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى، وفي هذا الدعاء يلتجئ العبد إلى الله أن يحميه من أن يقع في شيء من هذه الأمور المذكورة، سواء أن تقع منه تجاه الآخرين أو تقع من الآخرين تجاهه، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك كله. وقوله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، فيه التعوذ بالله من الضلال. أن أضل أي أن أضل في نفسي، أو أضل أن يضلني غيري من شياطين الإنس والجن. وقوله أو أزل أو زل من الزلة وهي العثرة، بأن أقع في الزلل من نفسي أو أن يوقعني غيري فيه. وقوله أظلم أو أظلم من الظلم، سواء أن يظلم هو الآخرين أو يظلمه الآخرون. وكذلك قوله أجهل أو يجهل علي من الجهل الذي هو ضد العلم، سواء أن يفعل هو بغيره أفعال الجهلاء أو يفعل به الآخرون أفعال الجهلاء من السفاهة والوقاحة والسباب وغير ذلك. ولا شك أن المسلم في كل مرة يخرج من بيته سيكون عرضة للمخالطة والمعاشرة، ويخشى أن يقع في شيء من هذه الأمور. فكم هو جميل بالمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته أن يأتي بهذه الدعوة العظيمة المباركة المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم أورد رحمه الله في الباب نفسه ذكر الخروج من المنزل حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود: فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. هذا الحديث أيضا هو في باب اليقين، وأن هذا الذكر عظيم جدا في هذا الباب، أن يقوله المسلم وهو على يقين بالله بأن يحقق له الهداية والكفاية والوقاية، وأن يحقق أيضا العبد الاستعانة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله إذا خرج الرجل من بيته، أي في كل مرة يخرج فيها من بيته. ومثل البيت المنازل التي ينزلها الإنسان في سفره، في فندق أو في غرفة أو نحو ذلك، إذا خرج منها يأتي بهذا الدعاء. وقوله بسم الله هذه كلمة استعانة، أي أطلب العون من الله سبحانه وتعالى. وتوكلت على الله، أي اعتمدت عليه وفوضت جميع أموري إليه سبحانه. وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة تفويض وتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى. وقوله يقال حينئذ، أو يقال له هديت وكفيت ووقيت، يجوز أن يكون القائل هو الله، أو أن يكون القائل ملك من الملائكة، والله تعالى أعلم. وقوله هديت أي الطريق والحق والصواب، وكفيت أي ما أهمك من أمور الدنيا والآخرة، ووقيت أي حفظت من شر أعدائك من الشياطين وغيرهم. وقوله يتنحى عنه الشيطان أي يبتعد عنه الشيطان، فيكون في عافية منه وحماية من كيده وشره. فهذه دعوة عظيمة وذكر مبارك يستحب للمسلم أن يقوله في كل مرة يخرج فيها من بيته، مع اليقين والثقة بالله ليفوز بهذه الخيرات المذكورة في قوله هديت وكفيت ووقيت، وأن الشيطان يتنحى عنه أي يبتعد عنه. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، باب اليقين والتوكل، بحديث أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. وقوله يحترف أي يكتسب ويتسبب. وهذا الحديث فيه خبر هذين الأخوين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أحدهما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أي ليتعلم ويتفقه ويستفيد بالمجالسة، وكان الآخر يحترف أي يقوم بالكسب ويتسبب في تحصيل الرزق. فشكى المحترف أخاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يعمل ولا يحترف ولا يكتسب، فشكى المحترف أخاه للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: لعلك ترزق به. لعلك ترزق به يعني بإحسانك إليه وإنفاقك عليه ومساعدتك له، وهذا فيه الترغيب في مساعدة أهل العلم وطلابه والنفقة على طلبة العلم، باب من أبواب الرزق، كأن ينفق من وسع الله عليه في المال في حلق القرآن أو حلق العلم أو في طباعة الكتب العلمية أو مساعدة طلبة العلم المحتاجين. فطالب العلم إذا ساعده من عنده المال أتاح له فرصة ليزداد من الطلب والتحصيل، بخلاف إذا لم يجد طالب العلم كفايته لن يجد وقتا ليزداد في العلم وفي تحصيل العلم بسبب حاجته للكسب والتسبب. فإذا سدت حاجته من قبل أهل الإحسان وأهل المال وأهل، فإن هذا يفيده بإذن الله تبارك وتعالى فائدة عظيمة في تحصيل العلم ونفع المتعلمين إذا حصل العلم. ويستفاد من الحديث ما أشرت إليه أن النفق على طلبة العلم من مفاتيح الرزق أسباب الرزق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: لعلك ترزق به، أي بسبب إنفاقك عليه واحتسابك في معاونته ومساعدته. وبهذا يكون الإمام النووي رحمه الله ختم هذه الترجمة. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.